إنسانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمن، بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات، وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات، قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات، تلك المحفوفة بالدعوات. يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الدعي للصلوات، ملكتني الدهشة حين مضات للمسجد آلاف الخطوات، أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات.